الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. ويقول كذلك: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة، أي من النوافل. ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة، أي من النوافل. فعلم الدين كما نعلم هو حياة الإسلام، من أهمله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح. ليه من علم الدين يميل مع كل ريح؟ قال أحد الصحابة سيدنا علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم رباني، رباني معناها يربي الناس، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. الناس ثلاثة، هذا واقع. عالم هذا أقل قليل، و متعلم على سبيل النجاة، يتعلم كما قال عليه الصلاة والسلام، وهمج رعاء أتباع كل ناعق، يعني كثير يتبعون أي واحد يتكلم باسم الدين. وليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. الحجة ليس بالأشخاص وأسماء، إنما بالشرع: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عالم رباني، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين. وجاء في صحيح البخاري معنى ولكن كونوا ربانيين: الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كبارهم. الربانيون هم الذين يعلمون الناس بالأصول أولا، الأصول وقبل الفروع، قبل التفاصيل، يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. الإنسان يشتغلش بكتاب كبير وهو لم يفهم الأصول مختصر، يعني يمشيش يتعلم يعني فتح الباري على صحيح البخاري وهو ما فهمش أصول الدين و يعني المختصرات من كتب الفقه التي يأخذها بالتلقي. لأن الربانيون هم الذين يربوا الناس بصغار العلم قبل كبارهم. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: ما يعني من ذهب إلى المسجد لا يريد بذلك إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم، كان له كأجر حدة وعمرة تامتين. يعني ذهب المسجد لا يريد إلا أن يعلم خيرا أو يتعلم لوجه الله بالتبع فيها أمرات الله، كان له كأجر حدة وعمرة تامتين. لأنه بلا علم الإنسان قد يفعل أفعال فاسدة، كما بينا الأحاديث الكثيرة على ذلك: اذهب وصلي فإنك لم تصلي، حديث في البخاري: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، حديث كذلك. يعني نية الخير وحدها لا تكفي، لأن الإنسان يسأل عن النية والعمل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فالعلم هو طريقة للنجاة، علم وعمل. في صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. وقال سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: من عمل بدون علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح. من عمل بدون علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح. فعلم الدين هو السبيل، علم وعمل، يعمل يتعلم ويعمل به حتى يأمن أن صلاته صحيحة، أن عقيدته صحيحة، أن عبادته صحيحة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني يسأل عن الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، منها السمع والبصر واليد إلى غير ذلك، والأعمال الداخلية اللي هي عمل القلب. فليس كما يقول بعض الناس يقولون يعني النية، النية وحدها لا تكفي. الله لم يقل الفؤاد فقط، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك. أما الناس الذين لم يتعلموا علم الدين تلقيا من علم الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. علم الدين لا يأخذ إلا بالتلقي، كما جاء في كذلك في صحيح مسلم في أول المقدمة يروي عن ابن سيرين: إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إنما هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينا. إذن الذي لم يتعلم علم الدين قد يظن أنه الأعمال يكفي النية وحدها، وهذا لا يكفي، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمور طهارة الصلاة والعقيدة لابد الإنسان يتعلمها. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه البيهقي. نقل للخفات عليه الصلاة والسلام الذي يسلكه في الله عز وجل يفسيرك الفرنساج de la religion avec la science de la religion va savoir ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Sans ça, la personne va faire n'importe quoi et elle pense agir en bien alors qu'elle agit en mal. Et la bonne intention toute seule ne suffit pas, parce que la personne va être jugée sur l'intention et les actes. Donc il faut l'intention et les actes qu'ils soient conformes à la religion. إذا طلب العلم فريضة على كل مسلم. علماء لهنا قالوا العلم لهنا مراد به، العلماء يفسروا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. طلب العلم لهنا ليس كل علم، لأنه أكيد أنه الدين يسر، مش شرط إنسان يعرف كل العلوم، هذا واضح. وأن الصحابة لم يكونوا يعني كلهم يعرفوا كل العلوم، فطلب العلم هنا علم مخصوص. علم مخصوص هنا علم الدين وليس كل علم الدين، لأنه ليس فرض على كل إنسان يصير إمام النووي أو الشافعي أو مالك أبو حنيفة، ليس فرض على كل مسلم يصير عالم علامة. إذن هنا معناه علم الدين الضروري، علم الدين الضروري فرض على كل مسلم. ماذا يحتوي علم الدين الضروري؟ Donc, acquérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman. Donc, remarque en français, c'est que on traduit le sens du hadith, on traduit pas le mot à mot, comme beaucoup de soi-disant traductions de Coran, de Hadith, beaucoup il y a des erreurs dedans parce que les gens qui traduisent, ces gens-là, ils n'ont pas la science de la religion. Il suffit de traduire mot à mot, n'importe quel sens qui vient. Et ils égarent les gens par cela. C'est pour cela qu'on n'apprend pas la religion juste en bouquinant des livres, mais en apprenant par transmission orale auprès de gens de la connaissance. Donc ici, il est cité l'ilm, la science. Mais ce qui est visé, ce n'est pas toutes les sciences, parce que c'est sûr, la religion est facile, ce n'est pas obligatoire sur chacun de connaître toutes les sciences. Et les compagnons, ils ne connaissaient pas chacun toutes les sciences. Eux qui ont transmis le hadith du prophète. Donc ici, ce qui vise par l'ilm, c'est la science de la religion. Et ce n'est pas toute la science de la religion, parce que ce n'est pas obligatoire sur chacun d'être l'imam al-Bukhari, ou chef, et Oumel, mais la science de la religion indispensable. Et c'est quoi cette science de la religion indispensable ? Donc, علم الدين الضروري هو العلم الذي يعني يحتاجه المسلم من هو فرض عليه التكاليف بيناها عدة مرات هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام تتشو بالغ عاقل بلغته دعوة الإسلام هذا فرض عليه علم الدين ضروري فرض يعني إذا لم يفعل ولم يتعلمه واقع في معصية كبيرة ومن جهله قد يقع في الضلال كما بينا علم الدين ضروري في علم العقيدة الطهارة والصلاة أفضل شيء هو الإيمان أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله والإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة أفضل الأعمال بعد الإيمان الصلاة خمس إذا الطهارة والصلاة خمس تعلمها ثم تعلم معاصي العين اللسان اليد الرجل حتى لا يقع فيها لأنه كما قال واحد من الصحابة سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه فإنه من لم يعرف الشر يقع فيه إذن ويتعلم باب التوبة الرسول عليه الصلاة والسلام قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال الندم توبة يعني عندها شروط التوبة ثم يتعلم الزكاة ظاهرا لمن تجب عليه بعد إذا عنده غنم يتعلم على التفاصيل على الغنم إذا عنده بقر يتعلم تفاصيل أما إذا ما عندوش مش شرط يتعلم أم يتعلم بالأصل على ماذا تجب وبعد التفاصيل هذيك عندما يجد عنده الماء الصيام وقتين يعني قريب يعني وقت الصيام الحج على المستطيع فرض يتعلم والمعاملات قبل أن يدخل فيها بيع كيف يصح البيع في الإسلام الإيجار الرهن الوكالة الوديعة كيف يصح الزواج في الإسلام إذا أراد أن يدخل فيه إذن هذا علم الدين الضروري اللي هو فرض على البالغ العاقل يتعلمه donc la science de la religion obligatoire qu'est-ce qu'elle contient donc les choses qui sont indispensables pour le pubère Saint-Esprit qui a entendu la base de l'appel islam la croyance donc la purification, la prière, la croyance d'abord, parce que c'est une condition de l'acceptation des bonnes œuvres. Les péchés des mains, des yeux, du cœur, car celui qui ne connaît pas le mal risque de ton plus d'y tomber. Le repentir, le prophète Al-Sallam a dit ce que signifie, celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas fait. Donc la zakat, donc le sujet apparent de la zakat pour celui pour qui elle est obligatoire, il apprend d'abord sur quoi elle est obligatoire. Et s'il a la chose, comme par exemple, il a l'or, l'argent, etc., il apprend les détails. Le jeûne, le pèlerinage pour celui qui a la capacité, les transactions pour celui qui veut rentrer dedans, s'y engager, la vente avant de s'engager. Comment c'est valable la vente, comme l'islam, la location, etc., le mariage pour celui qui veut s'engager. إذن علم الدين ضروري يحتوي على هذا. وكما بينا كثير يعني يقصرون في هذا، كثير ناس الذين يعني الناس المكلفون والناس الذين هؤلاء يعني يدرسون باسم الدين إلى غير ذلك مقصرين في هذا، في تعلم وتعليم علم الدين الضروري. كان قبل يدرسون في يعني المساجد الكبيرة الإسلامية والمشايخ الكبيرة يعني خاصة قبل الاستعمار، وبعد ذلك قليل تجد ناس يعلمون هنا، يقع في بقعة بعيدة ولا كذا. حتى العلماء قال الطفل الصغير 7 سنين فرض على الولي يعلمه العقيدة قبل وبعد الطهارة والصلاة وبعد شيء من القرآن. الآن ماذا يفعلون؟ يعلمون شيء عقيدة قرآن فقط، لا يعلمونه العقيدة الإسلامية. Donc beaucoup malheureusement ils délaissent cela, que cela les gens ou ceux qui donc, prétendent enseigner, et même les savants ils ont dit qu'à 7 ans lunaire les parents doivent enseigner la croyance, après la purification, la prière à l'enfant, après un peu de Coran. Et donc وهم هذا كل هذا هو العقيدة الإسلامية اللي هي شرط لقبول الأعمال الصالحة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فخص نفسه بالترقي بهذا العلم، علم بالله، علم العقيدة، يعني هو يدخل علم العقيدة. والله سبحانه وتعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إيمان قبل الصالحات. يعني ليش إيمان لا تقبل؟ كما بينا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذا الإيمان مهم، خاصة يعني يعيش في الغرب كذا يبينوا باش ما يتبعش عقائد فاسدة. Donc, surtout la croyance, on dit car la croyance est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres, et sans la croyance, il n'y a pas de récompense, comme c'est dit dans le Coran. Et surtout, par exemple, la personne doit apprendre, bon, surtout à cette époque-là, la bonne croyance à ses enfants, pour qu'ils ne suivent pas des mauvaises croyances. Et on dit ça, Allah amara nabiyahu قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذه سبيلي أي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقته الإسلام اللي هو دين الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أدعو إلى الله على بصيرة أي على حجة بينة، يعني دين الإسلام له حجج وبراهين على صحته، تقوم على صحته، ليس مجرد اتباع فقط، إنما على حجة بينة. لهذا الله سبحانه وتعالى قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن على بصيرة أي ما جاء بالإسلام يوافق العقل، الدليل العقلي، ولا يخالفه. لهذا قبل يعلموا الناس، يتعلموا في المساجد القديمة يعلموا ابن عاشر، مثلا ابن عاشر ماذا يبدأ بأحكام أقسام الحكم العقلي. الناس يتعلموا في المساجد القديمة سواء في مغرب تونس الجزائر يعلموا أقسام الحكم العقلي. أول ما يبدأ ابن عاشر يقول عبد الواحد ابن عاشر مبتدئا بسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي وبعدك والبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات الأمية تفيد في عقد الأشعري وفقه مالكي وطريقة الجنيد السالكي. بعد هذا يبدأ أقسام الحكم العقلي كان قبل يعلموها. فكثير ناس يسألوا أقسام الحكم العقلي ما يعرفش يجاوبها. قبل يعلموها 7 سنين 8 يعني يبدأ حفظها. لقيت ناس كبار في البلاد الشيخ هذا يعني كل كنت 7 سنين حفظها. يبدأ بأقسام الحكم العقلي معناها العقل إذن شاهد للشرع ليس أصل. أصل الشرع ما هو الكتاب والسنة. إذن على بصيرة أي ما جاء به الإسلام يوافق العقل. يعني كيف تحت الدليل أنت تقنع ناس يدخل الإسلام تحتهم دليل عقلي. كل الآيات هو ما يؤمنش بالآيات في الأصل تعطيه الدليل العقلي أنه الإسلام دين الحق. بينا نحن دليل العقلي أنه هذا العالم يتغير من حال إلى حال ويقبل صفات أو صفات أخرى. الشمس كان يجوز تكون بشكل آخر بلون آخر تشرق من جهة أخرى. فما الذي خص هذه المخلوقات بهذه الصفات بدل الصفات أخرى؟ الله سبحانه وتعالى. حتى قلنا تدافع على دين الإسلام في ناس تلقاهم هاو على السباح جاي شوي تسخن الدنيا ولا حتى في البر تلقى جماعة هاك النصارى وكذا يوزعوا الكتب بالعربي وكذا هاو بحذا السوق لقيتهم سوق أغنان تلقاهم كتب بالعربي بالفرنسي يوزعوا فهم كلك يستيقظ وكذا تعرفهم على السباح تلقاهم يخلصوا فهم. فإذا ما عندكش دليل قد يجيوك يحكيوا معاك يدقوا حتى على الناس. أنا قداش مرة شفتهم يجيوا يدقوا على الناس. فهم على باطل فأنت تحفظ الدليل أن الدين عند الله الإسلام تحفظه وتعطي الدليل العقلي تدافع على الدين دليل عقلي. بينا أنه عقيدة الإسلام هي أن الله تعالى خالق هذا العالم لا يشبهه بوجه من الوجوه. الله لا يوصف بصفات الخلق. صفات الخلق الحركة السكون اللون الشكل المكان. الله موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان. خلق العرش والسماء والكرسي كان قبلها ولا يحتاج إليها. إذا تتعلم سهل أما الجاهل يضيع في هذا. بعض الجهال يظن أن دين الكفار صحيح. اللي يعتقد هذا ليس مسلم لأن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين الإسلامي هو الذي يوافق العقل لأن الذي له كمية وشكل ومكان وجهة يحتاج لمن خصه بالمكان والكمية والجهة والمحتاج لغيره لا يكون إلها. إذا عنده كمية كبيرة أو صغيرة يكون مخلوق. فعقيدة الإسلام الله بلا مكان ولا زمان. أما رفع الأيدي إلى السماء لأنها قبلة الدعاء واتجاه إلى القبلة هي قبلة الصلاة. الله لا يصلى كعبة ولا سماء. هو خلق السماء كان موجود قبلها. السماء نفسها هي قدام العرش كنقطة في البحر. الرسول قال ما السماوات 7 في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات. يعني السماوات 7 الكبيرة شوفها عظيمة قدام الكرسي كحلقة خاتم تماما في الصحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. والكرسي اللي هو كبير بالنسبة للسماوات قدام العرش كحلقة في الصحراء. والعرش هذا مخلوق لله تعالى. الله لا غني عنه لا يحتاج إليه. قال سيدنا علي إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. إن الله غني عن مخلوقاته. اللي يتعلم الإنسان يكون قوي، أما ما يتعلمش يكون ضعيف، أي واحد يلعب به يتبعه. الله خلق هذه المخلوقات غني عنها، لا يحتاج إليها سبحانه وتعالى. أما دين الكفار يهود نصارى وغيرهم ينسبون الله الحجم والكمية والمقدار، فما يقول لك يقول ربي بقرة، يقول لك شجرة، إنسان، يقول لك ضوء يسكن السماء. يهود النصارى عقيدتهم أنه يسكن السماء، فهذا كفر، لأنه الذي يسكن شيء عنده كمية وحجم والمحجم، واللي عنده كمية وحجم يحتاج لمن خصه بالكمية والحجم، والمحتاج لا يكون إلها. هذا دليل. أنا مرة هذا ما يوزع الكتب أعطيته دليل، هذا سكت مشى على روح وقام يقول، قلت له كتابكم غلط، قال لي عليه، قلت له ها مكتوب في كتابكم أنه حديث الكتاب مكتوب أنه في كتاب مكتوب أن الله يسكن السماء. قلت له اللي يسكن شيء عنده كمية ومقدار وحجم، واللي عنده كمية ومقدار يحتاج لمن خصه بهذه الكمية والمقدار والحجم، والمحتاج لا يكون إلها. والله هو خلق السماء، كان قبلها لم تكن موجودة، وبعد أن خلقها ما زال كما كان. هذا دليل عقلي سهل إذا تتعلم، هذا مش أما ما تتعلمش ضيع. واحد يعوم سهل، أما ما يتعلمش يغرق. واحد القاولي صغير يعرف يعوم تعلم، أما ما يتعلمش يغرق. كذلك الدين سهل، أما ما يتعلمش تغرق. فلهذا العلم نور، العلم يحرسك. العلماء يقولك العلم المال أنت تحرسه، والعلم هو يحرسك. المال أنت تخبيه وتتلهى وكذا، أما العلم هو الذي يحفظك ويحرسك. إذن الدليل مهم، يعني وتعلم العقيدة مهم، والدفاع على الدين مهم كما بينا. إذن على بصيرة رأينا ما معنى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا معناه على بصيرة، يعني على الدليل، ليس هكذا تبعني فقط. يعني الذي يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام لدعاء إليه كل الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلاج دينهم واحد أي الإسلام، وأمهاتهم شتى أي شرائعهم مختلفة. كله على بصيرة، على حجة واضحة. فالذي لم يتعلم كيف يكون له هذا الدليل؟ يكون يتبع من غير دليل هكذا. معنى أي واحد حتى كافر يسيب اللحية تلقاه يحكي له عن الدين مش يتبعه، وهذا سيحصل. كفار يسيب لحية يحكي عن الدين موجود، هذا ناس تبدأ باللحية وكذا وتسب في الدين وتسب الرسول وتدعي الإسلام، هذا شيء موجود واقعي. والناس تدعي تخدم الدين وهي تكفر بالدين، هذا أشياء واقعية. يعطينا برشة أمثلة واقعية على هذا، نحن في الحصص الماضية يعطينا عدة أمثلة واقعية حصلت. لهذا قلنا من الضروري أنه يتعلم الردة. كذلك علماء حكاوا عن الردة، مذاهب الأربعة، ما يبطل الإيمان. بارك الله فيكم. أبو سيان تبتي فوري سيغي بولي سيغي بارك الله فيكم. الله يرحم والدينا ووالدينا إن شاء الله يغفاس بالدخل في المال، إن شاء الله يحفظكم، الله يبارك فيكم. سيغي بولي سيغي بارك الله فيكم. أبو سيغي المكسيمة سيغي بولي سيغي الله يرحم والدينا ووالدينا بارك الله فيكم. Donc on a pour traduire ce qu'on a dit, on a cité une aya. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. C'est-à-dire cette aya, c'est-à-dire dit ceci, qui signifie dit ceci est ma voix. J'appelle à la religion agréée par Allah. على بصيرة ici, ça veut dire avec une preuve claire. C'est-à-dire, il n'appelle pas à suivre la religion de l'islam aveuglément, mais avec une preuve claire, car la religion de l'islam elle a des preuves catégoriques qui confirment sa véracité. Et ça, ça nous montre l'importance d'apprendre la preuve claire. donc on a montré, donc l'islam c'est la religion de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad, et la seule religion valable, comme c'est dit dans le Coran, et la seule religion conforme à la raison. Donc on a montré la preuve, car dans la France musulmane, Dieu existe, ce monde est une preuve de son existence, car ces créatures-là admettent, du point de vue de la raison, du fait d'exister ou de ne pas exister, le fait d'exister à une époque ou une autre, le soleil, il aurait pu être plus grand, plus petit, il aurait pu se lever de l'autre côté, avoir une autre couleur, donc forcément, il y a un créateur qui a spécifié ces créatures par les caractéristiques qu'elles ont au lieu d'en avoir d'autres. Et le créateur des créatures n'a aucune ressemblance avec les créatures, rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui. Donc rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui. Ainsi, Dieu a créé l'endroit, il n'a pas besoin de l'endroit. Dieu a créé la terre, le ciel, il n'a pas besoin du ciel ni de la terre. Dieu, on dit qu'il est sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Donc il y a les autres religions, ils attribuent à Dieu l'endroit ou la quantité ou la forme. Donc celui qui a une quantité grande ou petite, forcément a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc ça c'est une preuve qui montre que l'islam est la religion valable, la preuve selon la raison. Donc c'est un devoir d'apprendre cela pour être solide dans sa croyance et pour défendre la religion comme on a montré des gens qui veulent falsifier la religion. Donc sans la preuve, la personne peut s'égarer facilement, peut suivre n'importe qui, avec les mensonges, juste sur l'apparence. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad wa sallam, ala marzoukna ibn nafi'an, wa l'islam wa l'islam wa shifa'an kulida'a, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala mursalin, alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.